بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت 15 من شهر ربيع الآخر من العام 43 بعد 400 والألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 68 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: قاعدة جليلة. قال الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. والله تعالى قد بين في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة وسبيل المجرمين مفصلة، وعاقبة هؤلاء مفصلة وعاقبة هؤلاء مفصلة، وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء، وأولياء هؤلاء وأولياء هؤلاء، وخذلانه لهؤلاء وتوفيقه لهؤلاء، والأسباب التي وفق بها هؤلاء والأسباب التي خذل بها هؤلاء، وجلّ سبحانه الأمرين في كتابه وكشفهما وأوضحهما وبينهما غاية البيان، حتى شاهدتهما البصائر كمشاهدة الأبصار بالضياء والظلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله. يجمع هذا كله قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس. وابن القيم كلام لطيف يقول: ما أنزل الله من السماء، أو ما أنزل الله شفاء لكل داء من السماء، أنجح وأعظم وأنفع من القرآن الكريم. وللشيخ بن سعدي كلام لطيف حول شفاء، قال: شفاء من أمراض الشبهات بالأخبار اليقينية العقدية، وشفاء من أمراض الشهوات بالأذكار والمواعظ القرآنية، وشفاء من ألام البدن بقوة التوكل مع الرقية. وفي قوله: ولتستبين سبيل المجرمين، سمعت أن أحدهم نقل فائدة عن ابن القيم، أظن في الفوائد: ولتستبين سبيل المجرمين، في قراءة ولتستبين سبيل، يعني تستبين سبيل فاعل، وجاءت على المفعولية: ولتستبين أنت يا محمد سبيل المجرمين، مفعول به. يقسم القيم الناس في هذه الآية إلى أقسام أربعة: من الناس من استبان سبيل المجرمين ولكن لم يستبن سبيل المؤمنين بوضوح، كمن يعنى بقراءة أخبار التيارات الفكرية المنحرفة و يعرف منظريها ومؤسسيها وما ينطوي عليه تنطوي تلك المذاهب عليه من الشبه العقدية وما شاكلها، لكنه لا يعنى بالعلم التوحيد الصافي النقي. وناس بالعكس استبان سبيل المؤمنين لكنه غفل أو تهاون بسبيل المجرمين فيقع فيه، أو لا يدرك خطره مع كثرة الواقعين فيه. والقسم الثالث وهو أشدهم يعني خسارة: لم يستبن سبيل المؤمنين فيلزمه، ولا سبيل المجرمين فيحذره. والكمال البشري المحدود: من استبان سبيل المؤمنين فلزمه وحافظ عليه وتعبد الله تعالى به وانطلق منه في عبادته ومناظراته، واستبان سبيل المجرمين فليس بالخب والخب يخدعه. نعم يا شيخ ماجد. السلام عليكم.

الشيخ عبد الله بن مسعود، راج رياض، أي واحد، أي واحد وخان حاضر، هل أحد يخالف؟ أحسن الله إليك يا شيخ، السلام عليكم. صباح المزروع. أي نعم. تفضل عك المزروع. يمكن تصويب الرفع على اعتبار أنها بدل. على ماذا؟ بدل جزء من كل. يعني بتكون بالرفع ولا بالنصب؟ هذا التصويب الرفع، لو قلنا ينقض الإسلام عروة، هل يمكن أن تكون بدل؟ لكن هي عرى الإسلام، تنقض عرى الإسلام. نعم. والله أنا والله شوف الآن ما يحضرني ولا أعرف صراحة، هل هنا يكون بدل بعض، هل هذا السياق يكون بدل بعض من كل، ما أدري، لكن اللي أعرف أكلت الرغيف نصفه، لكن هذه ما أدري والله. طيب الشيخ راشد. نعم شيخ، أنت على مذهبك مصر على أنها بالنصب؟ نعم. وأنت يا شيخ ماجد؟ أي نعم أحسن الله عليك. طيب مبدئيا يكون الصواب معكما حتى نفصل بينكم الشمراني بين الحمزروع بمجيء الشمراني إن شاء الله. إن شاء الله. طيب أقرأ أكبر عكبر. أحسن الله عليك. كما قال عمر بن الخطاب: إنما تنقض عرى الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. هذا من كمال هذا الأثر أذكر في دورة علمية، أذكر الشيخ صاحب الشيخ الله يحفظه وزير السابق كان يقول أني بحثت هذا الأثر فيما يخيل لي الآن ولم أجد له، يعني لم تخن الذاكرة، أني قال أني بحثت عن هذا ولم أجد، فمن وجد منكم له أصلا أو مرجع بإسناده فليفت رعاكم الله. نعم صلى الله عليه. وهذا من كمال علم عمر رضي الله عنه، فإنه إذا لم يعرف الجاهلية وحكمها وهو كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه من الجاهلية. عاد كل ما خالف إيش ما جاء به؟ وهو كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه من الجاهلية، فإنها منسوبة إلى الجهل. وليس هذا خاصا به، بل كل من خالف وتكلم بلا علم فهو داخل في هذا الأمر. يعني الواعظ الذي يتقن المواعظ ويحفظ آيات الرقائق وأحاديث الرقائق تكون مصيبة من جهته إذا دخل في الأحكام العقدية وفي تمييز المذاهب الفكرية فيقدح في بعضها ويمدح في بعض دون دراية، بل مجرد عاطفة. وهذا الأمر كما قال ابن الجوزي رحمه الله في كلمة جميلة في كتاب الشيخ رياض، موجود رياض؟ نعم موجود، موجود الشيخ رياض فيه كتاب ابن الجوزي فيما أذكر القصاص والمذكر، أخبار القصاص والمذكرين، في عبارة قالها رحمه الله: وعند العامة أن كل من ارتقى المنبر فهو عالم. هذه العبارة رعاك الله ابحث عنها، هل هي في المقدمة؟ إن كانت في غير مقدمة في أي مناسبة قالها؟ هل قالها عند حديث، عند آية، عند خبر؟ أبشر شيخ رعاك الله. نعم. ولهذا من الخلل أن بعض الناس إذا سمع شاعرا يبكي بحق على الإسلام في أشعاره أو واعظا يؤثر في السامعين أو كذا جعلوه عالما، وشتان بين العالم والواعظ. نعم قد يكون العالم واعظا لكن لا يكون الواعظ عالما، يعني العلم أشمل، العلم قد يكون عالم عنده واعظ وعند الشعر وعند كذا، لكن أن يكون واعظا يوسم بالعلم وهو لم يعر بعلم فلا. نعم يا شيخ. الله عليك. قال رحمه الله: وكل ما خالف الرسول فهو من الجهل، فمن لم يعرف سبيل المجرمين ولم تستبل له أوشك أن يظن في بعض سبيلهم أنها من سبيل المؤمنين. هذا خطأ. هناك أثر عن عمر أظن ذكره الذهبي في اختصاره لمنهاج منتقى الاعتدال: ردوا الجهالات إلى السنة، ردوا الجهالات إلى السنة. نعم يا شيخ. الله عليك. كما وقع في هذه الأمة من أمور كثيرة في باب الاعتقاد والعلم والعمل هي من سبيل المجرمين والكفار وأعداء الرسل، أدخلها من لم يعرف أنها من سبيلهم في سبيل المؤمنين، الله ودعا الله. إليها وكفر من خالفها واستحل منه ما حرمه الله ورسوله، كما وقع لأكثر أهل البدع من الجهمية والقدرية والخوارج والروافض وأشباههم. كذلك الفلاسفة والفلاسفة طبعا يدخلون فيها أهل البدع، يعني هذا سبحان الله العظيم اللي يقرأ بعض معتقداتهم وما يقررونه يتعجب الجرأة على رب العالمين. يعني ابن سينا لا شك أنه له قدم واسخة في الطب، كتابه القانون هذا يعني كما يقال يدرس في السربون في فرنسا مترجم. والعجيب لما أذكر أن ترجم في إيطاليا قديما قبل يمكن 1000 عام، وكتب عليه وكتب أو 800 عام، وكتب في أوله وفيه عقائد زائغة، لكن اضطرنا ترجمته طمعا في تعلم العربية والطب ومشاكل. الشاهد ابن سينا هذا له أتباع وفيلسوف كما يقال وله طوام، لا في الطب لا يشق له غبار لا إشكال، لكن ذكر من كثير دون نهاية عقائد عنه خطيرة. قال أن الغزالي أبا حامد رد عليه في 20 مجلسا رد ضلالاته، وذكر 3 كفريات له. الأولى قوله إن الله يعلم الكليات دون الجزئيات، والثانية إنكار المعاد الجثماني، والثالثة أن العالم هذا لا أول له. فمن يقرأ سبحان الله في آرائهم وفي اعتقاداتهم يتعجب، لا تصادم النصوص فقط بل من لوازم ذلك تصادم الفطرة السليمة والعقول المستقيمة كلها تنفر من اعتقاداته. بل حتى بعض المواطن يقول: وكان أبو جهل وأبو لهب يعني أحسنوا عقيدة منه. نعم الشيخ. الله عليك. كما وقع لأكثر أهل البدع من الجهمية والقدرية والخوارج والروافض وأشباههم ممن ابتدع بدعة ودعا إليها وكفر من خالفها. شيخ ماجد بقي واجد مقطع هنا موقف مناسب. قائد للشيخ سعد بن تيمية رسالة سماها بيان أن كل من استدل بدليل ضد الحق فهو عليه، ويقول في رسالته في معناها إن كل من يستدل بدليل يرد به حقا في كتاب السنة فإما أن يكون الدليل باطلا على ربما كلامه، أو أن يكون الدليل قد أورد على غير موضع الاستدلال والاستشهاد، والثالثة أن يكون في الدليل رد عليه ينقض ما يريد أن ينقضه. طيب الفائدة على من يدخل ماجد يا أخ راشد أحسن الله سمي راشد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زال الكلام على القاعدة 21 من قواعد الحسان، وهي القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، فأمر عباده بالأكل والشرب واللباس، ولم يعين شيئا من الطعام والشراب واللباس، وهو يعلم أن هذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال، فيتعلق بها أمره حيث كانت، لا ينظر إلى ما كان موجودا منها وقت نزول القرآن فقط. وكذلك قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وكذلك قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لكل بلد أعراف وضوابط. فمثلا لو أن فقيرا، ولكل طائفة، لو أن فقيرا دعا ضيفا ثم ذهب واستدار وأثقل على نفسه وتحمل حملات يعرف أن يؤديها، وتكلف بشراء ذبيحة وهو لم يستطع أن ينفق على أولاده، فهذا بذخ وهذا إثقال نفسه. لكن لو أن كريما جاءه ضيوف وجهة ولهم قدرهم، وضع لهم أقل يعني شيء كعرف عندنا، يعني ما ذبح ذبيحة، قد يعاب. هذا العرف عند الناس الكرم، هؤلاء ضيوف لهم مكانة. كذلك اللباس، عندنا الآن غترة البيضاء للرجال، لكن في بعض أقاليم مصر شفت رأيته في الحرم نساء تلبس شبه غترة البيضاء للرجال، فعندهم أمر يعني يخضع للعرف، عفوا ما يسمى تشبه، لأن العرف عندهم أن هذا لباس النساء، بينما عندنا لا، خاص بالرجال، فالحكم هنا غير الحكم هناك. حتى في الكلمات الترحيب، أذكر أني قرأت نوفل يحيى موجود، نواف موجود يحيى، لم يدخل أحسن، ومعتز موجود سبعان أيضا معتز لم يدخل. طيب، أذكر أني قرأت في كتاب شرح السنة للبغوي فيما أذكر، أو قرأت نقلا عنه، أنه في صيغ القذف أن يقول لصاحبه: يا ابن الحلال، يا ابن الحلال. هذه عندهم عند بعض القيم في قذف تعتبر، حنا هنا يقول الابن لوالده، والعكس: يا ابن الحلال، يا ولد الحلال، أمر طبيعي. فإذا عرف أن هذه الجملة أو هذا النداء في قذف وتعمد في بلادهم، قد يحد عرف عندهم هذا، يعني يراد به القذف في العرض وفي قذف في صحة النسب. لهذا مراعاة الأعراف والعوائد مطلب. نعم يا شفاج، نعم يا شفاج، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن المعلوم أن السلاح والقوة الموجودة وقت نزول القرآن غير نوع القوة الموجودة بعد ذلك، فهذا النص يتناول كل ما يستطاع من القوة في كل وقت بما يناسبه ويليق به. وكذلك لما قال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لم يعين لنا نوعا من التجارة ولا جنسا، ولم يحدد لنا ألفاظا يحصل بها الرضا، وهذا يدل على أن الله أباح كل ما عد تجارة ما لم ينه عنه الشارع. الشيخ راشد، أن كل ما... نعم، هل نقف هنا عن تراض بيني وبينك؟ خلاص انتهت القاعدة، هنا بقي سطرين سطران. يا بقي إيش؟ بقي ماذا؟ بقي سطراني. طيب، قال: وهذا يدل على أن الله أباح كل ما عد تجارة ما لم ينه عنه الشارع، وأن كل ما حصل به الرضا من الأقوال والأفعال انعقدت به التجارة، فما حقق الرضا من قول أو فعل انعقدت به المعاوضات والتبرعات، وكم في القرآن من هذا النوع شيء كثير. انتهى. وقص على هذا عقود النكاح، الإجابة والقبول، البيع والشراء كذلك. فبعتك قبلت، قد يقول عرف، قد يكون أحيانا بالفعل إذا أخذت البضاعة وضعت في النقود فهذا علم على الشراء، والبائع علم على القبول. الزواج أن يقول أنكحتك زوجتك وهبتك، المهم عبارة عندهم في العرف تفهم منها أنها تؤدي إلى أن هذا من ولي يعني إعطاء أو تزويج الرجل أو الزوج الخاطب بابنته. وإذا قال الخاطب قبلت رضيت اطمأننت، المهم ما يقوم مقام الرضا، كل بلد عرفت ألفاظه. ولهذا يعني في أيضا في قضية حتى أوصلها بعضهم وإن كان في التحفظ إلى الدخول في الإسلام، قال إذا صلى أو رد خلف المؤذن، ردد خلف المؤذن أو دعا أحدهم فأمن على دعاء اللهم اجعلنا مسلمين صادقين اللهم آمين، اللهم اجعلنا موحدين صادقين اللهم آمين. المهم العرف اللي يحقق به البيع والشراء والنكاح وما شاكله يمشي. عدم مرد دخول الإسلام بعد اشترط الشهادتين، أن يشهد الشهادتين صريحة. وأذكر أن بعضهم يقول إذا صلى مع الناس ودخل في المؤذن أو صام مع الناس وحج مع الناس فهذا دخول أو إعلان دخول في الإسلام. شيخ عبد الله بن مسعود موجود؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أبدأ. الله. أيوة فائدة نعم. الليلة هي ثلاثة نقول من ثلاثة كتب. الأولى من المنتظم لابن الجوزي رحمه الله المتوفى سنة 597 للهجرة في ترجمة حمدون القصار، نقل عن عبد الله بن المبارك قال سفها رجل على حمدون فسكت حمدون عنه وقال يا أخي لو نقصتني كل نقص لم تنقصني كنقصي عندي. ثم قال سفها رجل على إسحاق الحنظلي فاحتمله وقال لأي شيء تعلمنا العلم. الله أكبر الله أكبر. والثانية من تاريخ الإسلام للذهبي المتوفى سنة 748 رحمه الله في ترجمة الأحنف بن قيس قال الذي يضرب به المثل في الحلم، بلغنا أن رجلا قال للأحنف لئن قلت واحدة لتسمعن عشرا، قال له لكنك لئن قلت عشرا لم تسمع واحدة. الله أكبر الله أكبر. والنقل الأخير من المستطرف في كل فن مستظرف للأبشيهي المتوفى سنة 852 للهجرة قال رجل لرجل سبه إياك أعني، فقال له وعنك أعرض. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله تبارك الله. وأيضا شتم رجل رجلا فقال له يا هذا لا تغرق في شتمنا ودع للصلح موضعا. الله أكبر الله أكبر. وآخر النقول قال رجل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لا أسبنك سبا يدخل معك قبرك، فقال معك والله يدخل لا معي. الله وختاما جعلنا الله وإياكم أيها الأحبة ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين. جزاك الله خيرا يا أبا عبد الرحمن. آمين. أنت قلت ثلاثة وذكرت ستة ويليت أنك زدت كذلك، جزاك الله خيرا. قلت ثلاثة نقول من ثلاثة كتب وليتك زدت بعد، جزاك الله. نعم النقول نعم النقول ونعم الناقل ونعم ونعم يسمع. شيخ عبد الله الأثر اللي بعد حمدون اللي هو إسحاق، نعم، وكذلك أثر الأحنف، وكذلك نعم. اللي قال اجعل للصلح موضعا حبذا نعم. أن تنزل الموقع، جزاك الله خير. لعلي أنزلها كلها، كل ما قرأت أنزله إن شاء الله حبا وكرما. جزاكم الله خير. شيخ عبد العزيز شيخ عبد العزيز. السلام عليكم شيخ عبد الله. نعم. أقول سمعا وطاعة وحبا وكرامة أنزلها كلها جزاك الله خير. رفع الله قدركم أجمعين. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ علي. نعم معك الله. في أحسن عليك في كتاب إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث لأبي البقاء العكبري. نعم. يقول رحمه الله وفي حديثه لينقضن عرى الإسلام عروة عروة. نعم. النصب على الحاد كقولهم دخلوا الأول فالأول معناه شيئا بعد شيء. ولهذا حسن أن يجعل جواب كيف ينقض. جزاك الله خير يا شيخ ماجد. بارك الله. إذا تكون حال. حالي نعم. ثابك ربي تكون حالا. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته.